كتاب ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر جزآن، كتاب ما جعل شيبان سفيان أو سفيان شيبان ثلاثة أجزاء، كتاب مناقب مالك بن أنس جزآن، كتاب مناقب الشافعي جزآن، كتاب المعجم على المدن عشرة أجزاء، كتاب المقلين من الشاميين عشرة أجزاء، كتاب المقلين من أهل العراق عشرون جزءا، كتاب الأبواب المتفرقة ثلاثون جزءا، كتاب الجمع بين الأخبار المتضاد جزآن، كتاب وصف المعدل والمعدل جزآن، كتاب الفصل بين أخبرنا وحدثنا جزء، كتاب أنواع العلوم وأوصافها ثلاثون جزءا. ومن آخر ما صنف كتاب الهداية إلى علم السنن، قصد فيه إظهار اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه، ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة، وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما، وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما، حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معا. وهذا من أنبل كتبه وأعزها. قال أبو بكر: مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر بها النسخ، ويتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها لأنفسهم ويخلدها أحرارهم، ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد لمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به، والله أعلم. قطع التحديث عند كبر السن. قال أبو بكر: إذا بلغ الراوي حد الهرم والحالة التي في مثلها يحدث الخرف، فيستحب له ترك الحديث والاشتغال بالقراءة والتسبيح، وهكذا إذا عمي بصره وخشي أن يدخل في حديثه ما ليس منه حال القراءة عليه، فالأولى أن يقطع الرواية ويشتغل بما ذكرناه من التسبيح والقراءة. وبه انتهى هذا المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي.